ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم تشركون قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق الله العظيم.